الباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبوابها وقال لهم خير Yeah. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين What go on?

صدق الله العظيم.